أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بغما، ويقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. في هذه الجملة إشارة إلى نوعين من الشفاعات، إحداهما الشفاعة العظمى التي هي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلائق، وهي التي أشار بقوله فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشفاعة العظمى، والظاهر أنها هي المقام المحمود الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف الذي يتخلف عنه سائر الأنبياء، كل منهم يقول نفسي نفسي، ويذكر له ذنبا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى الذي لم يذكر له ذنبا، ثم يأمر الناس، أعني عيسى عليه السلام، أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يدل على خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي هذا إشارة إلى أن كل حديث ورد فيه أن من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدل ذلك أو هذا الحديث على بطلان وضعف تلك الأحاديث. فكل حديث ورد فيه غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة مطلقا ضعيفا، لأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إيتوا محمدا فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أي لهذه الشفاعة، فهي خاصة به. والشفاعة توسط لجلب نفع أو دفع ضر، فيلجأ الخلائق إلى آدم ومن دونه ممن ذكر في حديث الشفاعة، فكلهم يقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويحيل على من يليه من الأنبياء حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أي لهذه الشفاعة ويأتي رب العزة جل وعلا ويحمده بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها في تلك الحالة، ويقال له يا محمد ارفع رأسك، يخر ساجدا لرب العزة جل وعلا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق، وهذه الشفاعة العظمى، ويقال إن الشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في دخول الجنة، يشفع للمؤمنين جميعا في دخول الجنة، ويكون أول من يقرع باب الجنة فيفتح له باب الجنة، وهذا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. أولا الشفاعة العظمى التي أشار إليها المصنف في قوله أو في هذه الجملة، وهي شفاعته في مجيء رب العزة جل وعلا لفصل القضاء وللفصل بين الخلائق جميعا. والشفاعة الثانية التي ذكرها المصنف هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار، أن يخرجوا منها، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه مما ينكرها المعتزلة والخوارج، وهي التي من أجلها يذكر أهل السنة في عقائدهم تمييزا لهم من أولئك المنكرين لهذه الشفاعة. والشفاعات الأخرى قد يثبتها بعض الطوائف، لكن الذي يتميز به أهل السنة من أهل البدعة هذا النوع من الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعته في أناس دخلوا النار من أمته فعذبوا فيها بسبب ذنوب وكبائر ارتكبوها، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من النار. وهذه ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيشارك في هذه الشفاعة الملائكة والأنبياء والشهداء، وبعض المؤمنين يشفعون في مثل هذه النوعية من الناس المؤمنين الذين ارتكبوا كبائر ودخلوا النار فيشفعون فيهم، وحديث الشفاعة الطويل يدل على ذلك، حيث يقول رب العزة جل وعلا شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، هذه الشفاعة الثانية التي أشار إليها المصنف الموفق رحمه الله تعالى في هذا المتن. وبقيت هناك شفاعات أخرى كما ذكرنا، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته في من دخل الجنة أن ترتفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس قد وجبت لهم النار ألا يدخلوها من الموحدين الذين وجبت لهم النار بذنوب وكبائر ارتكبوها ألا يدخلوها، وشفاعته الخاصة به وبعمه أبي طالب، وهي تخفيف العذاب عنه، وكان أهلا لأن يكون في الدرك الأسفل من النار فصار في ضحضاح من نار. هذه بعض الشفاعات التي لنبينا صلى الله عليه وسلم، منها شفاعتان خاصتان به وهما في أهل الجنة أن يدخلوها، وقيل إنها هي الشفاعة العظمى أيضا، يعني قالوا الشفاعة العظمى شفاعة لمجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق، والثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهاتان شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك الشفاعات الأخرى كما تقدم ذكرها، والشفاعة نعم نعم هل كل الشفاعات كده ثاني؟ ها؟ اللي هي الخاصة دي الشفاعة الأولى اللي هي لأهل الموت، والثانية لا اللي هي قالوا عليها الشفاعة العظمى أيضا اللي هي إيه؟ لأهل الجنة أن يدخلوها. أيوة لعمه أبو طالب أخي يخرج منها. قوم استجابوا النار ألا يدخلوها من أهل الجنة، من أهل التوحيد. رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة. عايز تسألني سألتك أنا قبل السؤال بالسؤال، والشفاعة إيه هي الشفاعة؟ التوسط لجلب نفع ودفع ضر لغيره. وهذه الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين أو ثلاثة. الشرط الأول إذن الرب جل وعلا فيه. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع. الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن في الشفاعة لمن يشاء أن يكون شفيعا، ولمن يرضى أن يكون مشفوعا له. إذن الرب جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد من إذن الله جل وعلا في الشفاعة، ومن رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له. يقول الشيخ ابن عزيمين رحمه الله: يشترط لهذه الشفاعة شرطان. الأول إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له. يعني دول ممكن يتفكروا اثنين، رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع. فقد يرضى الله عز وجل عن الشافع ولا يرضى عن المشفوع له، فلا تقبل الشفاعة، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأما الكافر فلا شفاعة له، والله عز وجل لا يرضى عن الشفاعة في حق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال رب العزة جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله الموفق: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. نعم. السؤال بعد الجواب: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. وهذا هو الظاهر وهذا هو الصحيح، لأن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك فقد كان يحوطك ويدفع عنك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. السبب في ذلك أنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وينصره ويحميه صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب. قال: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين، يعني يوم القيامة يجمع الله عز وجل الخلائق، يجمعهم حفاة عراة غرلا بهما بهما، أي ليس معهم شيء، وفي هذا الموقف يشفع الله عز وجل، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعاته المتقدمة كما تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون. فإذا قام الناس لرب العالمين وبعثهم الله عز وجل للقائه وجمعهم ليوم الجمع الذي لا ريب فيه، يحاسبهم الله تبارك وتعالى، والحساب والسؤال عما أعطاهم وعما قدموه وعما فعلوه، المحاسبة: ماذا فعلت وماذا أعطيت وماذا قدمت وماذا أخرت، هذه هي المحاسبة وهذا هو الحساب. والحساب يقتضي مساءلة ويقتضي مناقشة ويقتضي وزنا ويقتضي ميزانا ويقتضي عرضا لصحائف الأعمال، فكل ذلك داخل في المحاسبة. يقول: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وكفى بنا حاسبين، الله عز وجل والذي يحاسب الخلائق جميعا يوم القيامة، يحاسب كل مكلف، كل أحد يحاسبه الله عز وجل، وليس ذلك على الله بعزيز. يسأل كل عامل عما عمل، وكل مكلف عما كلف به، وكل من آتاه من نعمه عما عمل في هذه النعم، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. يحاسب الخلائق في وقت واحد، وليس ذلك بضاره شيئا سبحانه وتعالى. يقول: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. الموازين جمع ميزان أو جمع موزون، فالموازين كما قال الله عز وجل، والميزان كما قال الله عز وجل، يقصد بها الموزونات أو هي موازين متعددة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هل هي موازين متعددة أو هو ميزان واحد؟ قولان يعني من العلماء من أهل العلم أهل السنة من قال هي موازين، لكل أمة ميزان أو لكل عامل ميزان، أو هو ميزان واحد لسائر الأمم ولسائر العاملين، فيزن الله عز وجل بالميزان أو بالموازين العاملين، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أو يزن الله عز وجل به الأعمال، الأعمال الدليل أثقل شيء الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أو يزن به صحائف الأعمال. إذن الميزان يوزن به العاملون، فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا هذه الآية. أو يزن الله عز وجل به الأعمال، الأعمال نفسها توزن، الأعمال من صلاة وصيام وزكاة، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذن الميزان توزن به الأعمال، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أو توزن به صحائف الأعمال. كما في حديث البطاقة والرجل الذي ينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر كلها ذنوب وخطايا فترفع له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتزن وترجح كفة لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء فالموازين أو الميزان مما يستوجب الدقة في المحاسبة وتوزن فيه أعمال العاملين والأعمال نفسها نعم والأعمال نفسها توزن كما تقدم فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه الموازين الموزونات التي توزن من أعمالهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خالدون فتنصب الموازين أو الميزان لتوزن به الأعمال والميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان وهذا الذي يعرفه أهل اللسان من كلمة الميزان وليس أمرا معنويا إنما هو ميزان حقيقي حسي توزن به الأعمال كما تقدم والعاملون وصحف الأعمال تنصب الموازين وتنشر الدواوين الدواوين جمع ديوان وهو الكتاب المحصي للأعمال الذي كتبت فيه سير الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها تنشر الدواوين والدواوين جمع ديوان والديوان والكتاب المحصي الجامع الذي كتبت فيه أعمال العباد من صغير وكبير من معنويات ومحسوسات مما كان عليه العامل من أعمال دونت فيه في هذه الدواوين ما عمل كل عامل الله عز وجل وكل لكل إنسان ملكين يكتبان كل ما يعمل ثم تنشر هذه الدواوين يوم القيامة وتتطاير صحف الأعمال لكل عامل تطير إليه صحيفته وصحف أعماله ليتلقاها فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله يقول وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فالآخذ إما أن يأخذ كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ظننت أي علمت إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا حيث أخذ كتابه وصحائف أعماله بيمينه من أمام وجهه مستقبلها وأما من أوتي كتابه بشماله هو الذي أوتي كتابه من وراء ظهره فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فالذي ما نعاه من الإيمان والعمل الصالح الانشغال بالجاه والسلطان أو الانشغال بماله في هذه الحياة فلم يغن عنه واحد منهما شيئا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيا هذا الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي ويلا يا ويلتا ليتني لم أوت كتابية ولم آخذ كتابية يا ليتها هذه كانت قاضية ونهاية إنما هي بداية الحياة الأبدية يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت كان موتا نهائيا وكان قضاء علي أبديا لا رد ولا رجعة ولا مرجع إلى الله عز وجل ولا حساب ولا ميزان ولا صحائف أعمال ولا أخذ للكتاب يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فسوف يصلى سعيرا ويصلى سعيرا هذه الجحيم التي تنتظر من أخذ كتابه بشماله أخذ كتابه من وراء ظهره هذا القسم الثاني من أقسام الناس يوم القيامة ممن يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم من وراء ظهورهم وهذا داخل في الحساب يعطى كتابه بيمينه أو بيساره ثم يسأل عما دون أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي أو الحفظ الكاتبون فلا ينكر شيئا من ذلك فأما أهل الجنة من المؤمنين فالله عز وجل يستر عليهم ويسألهم فيما بينه وبينه سرا وإن كانوا قد أتوا معاصي وذنوبا الله عز وجل لستره عليهم يلقي كنفه عليهم وستره عليهم سبحانه وتعالى ويذكرهم حتى يقررهم بذنوبهم أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا حتى إذا ظن المسلم الذي هو من أهل الجنة أنه هالك يقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما الآخر فعلى رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق يفضحه الله عز وجل يوم القيامة ويبين سوءاته وعوراته يوم القيامة حتى يكون ذلك بداية عذاب له فالفضائح نوع من أنواع العذاب يظهر الله عز وجل فضائحه وقبائحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادى ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وهذا الحساب للخلائق جميعا إلا صنف أو جماعة من الناس وهم السبعون ألفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا هؤلاء لا حساب عليهم أو لا وقوف للحساب لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا وهل لا فعلت كذا وحينما يسأل السائل ويناقش في أعماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك نوعا من العذاب من نوقش الحساب عذب أو من نوقش الحساب يهلك فالمناقشة هي المباحثة والمسألة عن كل صغير وكبير والاستخراج لكل ما عمل مناقشة مأخوذة من النقش والبحث والتنقيب والنقش لاستخراج البواطن فمن نوقش الحساب وأوقف للمسألة عن كل صغير وكبير هذا الإيقاف نفسه نوع من العذاب أو أنه يفضي إلى العذاب لا محالة، لأن الذي يناقش ويسأل عن كل أمر كبيرا كان أو صغيرا ثم تقارن هذه الأعمال بالنعم التي أعطاه الله عز وجل إياها لا تساوي شيئا فيستحق العذاب. من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وقد قالت عائشة واستشكلت هذا فقالت: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هناك حساب يسير. إذن المناقشة ليست، المساءلة والمحاسبة ليست كلها مناقشة، هناك مساءلة ومحاسبة، مساءلة سريعة على سبيل الإجمال، ومساءلة بطيئة فيها المناقشة وفيها المحاققة وفيها المساءلة عن كل صغير وكبير. هذه المناقشة نفسها عذاب، أو أنها تؤول إلى العذاب الذي يستحقه من نوقش وحوسب وسئل عن كل ما عمل وعن كل ما أعطاه الله عز وجل وآتاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يقول رحمه الله: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. بعده وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول الشيخ رحمه الله: وأجمع السلف على ثبوت ذلك، الميزان يعني، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة: فتوضع البطاقة السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث، واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث منفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها اللي فمن ثقلت موازينه، والحديث اللي هو البطاقة، أو الحديث لا إله إلا الله، الكلمة من قال لا إله إلا الله، أو حديث نوح بوصيته لابنه: وأمرك بلا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لو كانت في كفة، والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة، لا ثقلت بهن أو مالت بهن لا إله إلا الله. إذن الكلمة نفسها والقول نفسه وهو فعل يوزن، وتوزن في الكفة الأخرى السماوات والأرضون. وقيل صحائف العمل لحديث البطاقة أن الصحائف توزن، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة أو حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. وأما نشر الدواوين، طيب نعم، يوزن نفسه قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذه صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله مثل عرضه مسيرة شهر، تقوم عليه الملائكة ويقوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ورد ذكره في قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قال: هو نهر وعدنيه ربي جل وعلا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ أو لا يظمأ بعدها أبدا. آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إني لقائم على حوضي، فإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أمتي. أو قال: لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد أو تذاد غرائب الإبل، أي الإبل الغريبة يطردها صاحب الحوض عن حوضه لا تشارك إبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، فأقول: يا رب أمتي أمتي، أو أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قائما على حوضه، والملائكة أيضا قائمة على حوضه، يناولون من يرده ليشرب من هذا الحوض. وكما قال بعض العلماء: شرب الوارد على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على قدر شربه من سنته وقيامه بها في هذه الحياة. والشرب من السنة يعني علمها والعمل بها على حسب ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم الحقيقي هو المعرفة المصحوبة بالعمل، هذا الذي يقال عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عرفها وعمل بها. وإلا لو كان العلم مجردا عن العمل لكان أعلم العالمين إبليس، لو كان هذا العلم دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، حيث كان عالما من العلماء لكنه عاري من التقوى. فالعلم الحقيقي الصحيح النافع هو المعرفة المصحوبة بالعمل، فعلى حسب معرفة العبد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا بحسب شربه، كما قال بعض العلماء: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمل من العلم بسنته، فبحسب علمنا ومعرفتنا بسنته نرد حوضه ونشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطرد بعض المسلمين عن حوضه، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنهم لم يزالوا مغيرين ومبدلين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل، أي غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. فحوض النبي عليه الصلاة والسلام هو النهر، أو النهر يمد الحوض، وهو الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن عباس أو ذكر ابن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الحسن البصري: والحوض من هذا الخير، وحوضه من الخير الكثير. أي أن الله عز وجل أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة خيرا كثيرا، ومن هذا الخير الكثير الحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل فيه ميزابان، أي يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، يجوزه الأبرار، ماشي، يجوز وتجوزه. والصراط ممدود على متن جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، مدحضة مزلة أو دحض مزلة، يعني تزل عنه الأقدام ولا تثبت عليه الأقدام، وهو ما أشار إليه رب العزة جل وعلا في قوله: وإن منكم إلا واردها. والورود هو المرور على هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها، الورود هو المرور على الصراط. ثم المارون على الصراط ينقسمون إلى ناجين عابرين، وإلى هاوين في جهنم زلت أقدامهم يسقطون في النار عياذا بالله. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فسرها ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم بأنه المرور على الصراط، وفسرها ابن عباس وغيره بالدخول في النار لكن ينجون منها بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي في الصحيحين في ذكر الشفاعة وما يليها وأهوال يوم القيامة: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم، يعني الملائكة تقول: اللهم سلم سلم. وصفة الحوض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسك مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، والحديث في الصحيح كما تقدم. والمرور على الصراط، عبور المؤمنين على الصراط ليس على صفة واحدة، بل يتفاوت المرور بتفاوت الإيمان في الدنيا، فعلى حسب قوة الإيمان وسرعة الاستجابة لله رب العالمين تكون سرعة المرور على الصراط. فمنهم من يمر كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرحال أو شد الرجال، ومنهم من يمشي خطوة ويعسر أخرى، ثم يكون في النهاية عابرا. وممن يرد ويمر على الصراط من يسقط في جهنم عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس أو مكردس في جهنم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والأنبياء أول من يمرون، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يجيز، وأمته يقول: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. صراط حق وهو صراط حقيقي طريق حقيقي نصبه الله عز وجل على جهنم ووصفه كما تقدم وليس معنويا، إنما هو صراط حقيقي تجوزه الخلائق تمر عليه الخلائق، منهم من يمر مرورا سليما أو مرورا يخدش ويصاب أثناء مروره، ومنهم من لا يعبره ولا يمر إنما يسقط في جهنم عياذا بالله. يقول تجوزه الأبرار وتزل عنه ويزل عنه الفجار. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لأن بعد الصراط مرور إلى الجنة أو خرور في جهنم عياذا بالله، وهذه هي دار القرار، إما قرار في الجنة وإما قرار في النار. ولذلك قال والجنة والنار مخلوقتان، أي الآن معدتان موجودتان الآن لا تفنيان، أي لا زوال لهما بعد استقرار أهليهما فيهما، لا تفنيان، النار باقية أبدا كما أن الجنة باقية أبدا، أهل الجنة فيها ينعمون أبد الآباد وأهل النار يعذبون فيها أبد الآباد. يقول والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر، أي لا يضعف ولا يقل، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، متروكون قائمون فيها أبدا والعياذ بالله. وأما أهل الجنة أيضا ففيها خالدين فيها أبدا، لا يحول عنهم نعيمها ولا يزول عنهم هذا النعيم الذي فيها الذي هم فيه. فخلق الجنة والنار أخبر الله عز وجل عنه وأنهما موجودتان الآن، كما قال رب العزة في الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، أي أقيمت وهيئت وتنتظر كل منهما أهلها وأنها موجودة الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال رأيت الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلا يرى إلا شيئا موجودا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يخبر عن قوم فرعون أو عن فرعون وقومه أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة لهم عذاب آخر غير العذاب الذي يعرضون عليه أو يعرض عليهم في هذه الحياة في حياة الدنيا في البرزخ. وهذا لا يكون إلا إذا كانت النار موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج اطلع في الجنة واطلع في النار ورأى فيها ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهما باقيتان لا تفنيان، الجنة باقية أبدا وأهلها منعمون، والنار باقية أبدا وأهلها يعذبون، كما قال الله عز وجل جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، هذا ورد كثيرا في ذكر أهل الجنة ونعيمهم فيها. وفي النار قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال إن المجرمين كما ذكر المصنف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والجنة كما تقدم في آيات كثيرة إخبار الله عز وجل عن أهلها وأنهم خالدين فيها أبدا، وأنها الجنة دار النعيم والنار دار العذاب الأليم الذي لا يحول عنهم. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه يؤتى بالموت في صورة كبش ثم ينادى أهل الجنة وأهل النار يا أهل الجنة ويا أهل النار، فالكل يشرب وينظر ويتطلع فيقال هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا الحديث صريح في زوال الموت عن كلتا الطائفتين أهل الجنة وأهل النار، وألا موت فيها بعد ذلك بل الحياة الأبدية في النعيم المقيم أو العذاب الأليم، خلافا لما نقل عن بعض العلماء، وهذا فيه تشبه بالمعتزلة الذين يقولون إن النار أو بعض الصوفية الغلاة يقولون إن النار إما أن تزول أو تصير نعيما لأهلها، لأنهم صاروا بعد ذلك جهنميين فيتلذذون فيما هم فيه ويصيرون في لا عذاب ولا ألام لأنهم صاروا ناريين وهم في النار، فالنار في النار لا تشعر بعذاب. وهذا خلاف حكمة رب العزة جل وعلا التي اقتضت عذاب أولئك الكافرين المعاندين، والجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، كما قال رب العزة جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال عن النار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء بن عازب في المسند الطويل لما يعرض ترفع أو يعرج بروح المؤمن ويسأل ويقال صدق عبدي فأفرشوه من الجنة واكتبوا كتاب عبدي في عليين، والثاني الكافر يقول كذب عبدي فأفرشوه من النار واكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا مما يتعلق باليوم الآخر والحساب والرجوع إلى الله عز وجل وما فيه من ميزان وصحائف أعمال ومرور على الصراط ومساءلة واستقرار إما في جنة أو نار عياذا بالله. نعم نعم. وأهل الجنة فيها مخلدون، واستدل إن المسلمين في عذاب نعم. وقال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أولياء والنار عقاب الأعداء، وأهل الجنة فيها مخلدون. ماشي. ينفع يعني كده. ناس هات اللي عندك اللي في بطنك كله. نعم قلنا السنة بتفسر وتوضح وتبين. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى. هذه في اعلى وهذه في اسفل، الجنة في جهة العلو والنار في جهة السفل. الجنة والنار في العلو. لا. نعم. ارفع صوتك شوي. اذن ولا نعم. هذا ايه؟ كل ابن ادم خطاء. انا عايز تقول في حد غير النبي صلى الله عليه وسلم غفرت له ذنوب متقدمة متأخرة؟ لا. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمم مش الأمة. ولذلك قال عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. هل هو حوض واحد لكل نبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض واحد. لا اي نعم. المانع الجنة عرضها السماوات والأرض، هل هناك مانع أن تكون قريبة منها لكنها في جهة السفل وهذه في جهة العلو؟ غير حاجة غير المسألة دي بقى. نعم نعم لا، الأدلة الصريحة أنها باقية أبدا. لا، هي في قدرة الله عز وجل، في قدرته، لكن لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى. نعم نعم. الصراط للكل وإن منكم إلا واردها، كل الخلائق سيردون على الصراط. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والنبي قال ممدود على متن جهنم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كما ذكرنا، ذكر المصنف رحمه الله، آخر ما يتعلق بالرجوع إلى الله عز وجل والحساب، وهو داخل ضمنا في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من أهواله وما يكون فيها من نشر صحائف الأعمال وما يكون فيها من موازين وما يكون فيها من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل من أمام أو من وراء الظهر وما يكون فيها في يوم القيامة من المرور على الصراط وما يكون في يوم القيامة من الحساب والمساءلة وما يكون من موقف مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون في النهاية من الاستقرار كما ذكر في الجنة أو في النار وأشار إلى مسألة يخالف فيها بعض الطوائف، وهي بقاء الجنة والنار وديمومة كل منهما واستمرار أهل الجنة في النعيم وأهل النار في العذاب الأليم. وأشار أيضا إلى مسألة أخرى وهي وجود الجنة والنار في هذه الأيام، وخلافا لما يقول إن الله عز وجل ينشئهما، فقد تقدم طرف من الأدلة التي تدل على وجودهما الآن، وجود الجنة ووجود النار، وأن من يموت إما أن يكون من المعذبين كما في حديث البراء الطويل يأتيه يفتح له باب إلى الجنة إن كان من أهل الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويفتح له باب إلى النار إن كان من أهل النار فيأتيه من حرها وسمومها، وهذا دليل على وجودهما الآن. وهنا مسألة أخرى ربما يذكرها بعض العلماء في كتبهم، وهي أن آدم عليه السلام كان في الجنة التي هي دار القرار، الجنة التي هي دار الثواب، وكان وجوده فيها أولا ليس ثوابا وإنما كان سكنا مؤقتا، لأن البعض يعترض يقول لو كان في الجنة التي هي دار الخلود فلماذا يخرج منها؟ لم يكن فيها على سبيل الثواب وعلى سبيل الجزاء وعلى سبيل الديمومة أو الخلود فيها، إنما كان فيها مدة ليختبره الله عز وجل فيها، حيث أمره وزوجه أن يأكل من الجنة حيث شاء وألا يقرب من شجرة ابتلاء، ولذلك كانت ابتلاء وليست جزاء، لأن الجزاء والنعيم الاستقرار على سبيل الثواب والجزاء ليس فيه ابتلاء وليس فيه اختبار، إنما كانت سكنة آدم وحواء عليهم السلام في الجنة على سبيل السكنة للابتلاء، فابتلاهما الله عز وجل واختبرهما بالنهي عن أن يقربا تلك الشجرة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، فعصى الله عز وجل ثم ندم وتاب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، فاعترافا منهما بالذنب والمعصية، وكانت ابتلاء كما تقدم، وهذا هو الظاهر، لأنهما قال الله عز وجل في حقهما اهبطا منها، وكما تقدم أن الجنة في جهة العلو فأخرج من الجنة وأهبطا إلى الأرض، كل هذه أدلة وقرائن تدل على أن الجنة التي كان فيها آدم وحواء عليهما السلام هي دار الجنة وهي دار القرار، لكن كان وجودهما فيها لا على سبيل الثواب ولا على سبيل الجزاء ولا على سبيل النعيم والخلود الأبدي، إنما كان وجودا مؤقتا وابتلاء واختبارا حتى يحقق الله عز وجل الغاية من خلقهما، وهو أنهما خلقا للأرض، كما قال الحسن البصري وسئل هل آدم خلق للجنة أم للأرض، قال بل خلق للأرض، خلق لأن يكون من أهل الأرض حتى يعمرها وحتى يقيم فيها وحتى يؤمر بعبادة الله عز وجل في هذه الأرض وينشر عبادة الله عز وجل فيها، ثم يكون رجوعه إلى الجنة ورجوع من تبعه ومن كان على آثاره من الإيمان والتوحيد واتباع الأنبياء والمرسلين. يقول أليست الشفاعة العظمى يشترط لها شرط واحد، وهو أن الله عز وجل من الله عز وجل وهو دون سائر الشفاعات؟ يعني مش فاهم السؤال. شرط واحد وهو إذن الله عز وجل، إذن الله عز وجل ورضى الله عز وجل عن الشافع ورضى الله عز وجل عن المشفوعين في الشفاعة هذه، وهو يرضى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالشفاعة ورضي لمجيئه لفصل القضاء لتحقيق هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يحاسب الرسل والشهداء؟ الشهداء نعم. هل تطاير الصحف يكون أولا ثم تنصب الموازين؟ الظاهر الصحف أولا، وإن كان كذلك فهل حساب الكافر بعد أخذ الكتاب بشماله في وقت إقامة الحج عليه زيادة في العذاب؟ من نقش الحساب عذب، مناقشة ومسألة عذاب يتعرض له، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.